السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية، في ظل اللي بيحصل في القدس وغزة دلوقتي، وإحنا في ليلة وترية، يعني يا ريت يا جماعة ندعي كتير قوي لإخواننا اللي هناك، إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأولادنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو حتة من جسمك وجعتك، بقيت جسمك مش هيسيبها، هيفضل معاها، هيفضل سهران عليها. ربنا يا رب يسددهم ويثبتهم ويحفظهم. وندعي ربنا سبحانه وتعالى على الصهاينة ومن عاونهم ومن ساندهم ومن والاهم، وربنا يغفر لنا تقصيرنا تجاههم وقعدنا عن نصرتهم. بالنسبة لمقدمتنا عن القرآن اليوم، كان في صورة كده انتشرت على الفيسبوك مؤخرا، كانت بتبين فيه فروقات ما بين علم اليقين وما بين عين اليقين وما بين حق اليقين. كان الصورة جايبين واحد قاعد على بحيرة وحط رجله كده قدام المية، وفي قدامه يافطة وتقول احذر تمساح، وكان مكتوب ان هو ده ايه، ده علم اليقين. ولما بيشوف التمساح طالع من البحر هو ده عين اليقين، ولما التمساح بعد كده بقى بيعضه هو ده حق اليقين. فهو علم اليقين حاجة بتسمعها أو بتخبرها أو بتقيسها أو بتشوفها، عين اليقين لما بتشاهدها، حق اليقين لما بتبشرها لما بتخش جواها. ربنا سبحانه وتعالى قالنا في القرآن: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. العجيب إن في سورة الحاقة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: وإنه لحق اليقين. من تفاسير في حق اليقين إن هو القرآن. القرآن مش بس بيسمعك، مش بس بيوريك، ده القرآن بيدوقك، القرآن بيسمعك، بيوديك، يدخلك جوه النار، يسمعك أهل النار بيقولوا إيه، هم يصطرخون فيها. القرآن بيدوقك لذة طعام وشراب الجنة، بيضاء لذة للشاربين. القرآن بيعيشك مع الأنبياء، بيوديك مع سيدنا نوح وهو راكب السفينة في وسط موج كالجبال، بتوديك مع سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يخليك واقف معاهم، بيوريك إزاي الأنبياء اتكذبوا، إزاي الأنبياء أوذوا. عشان كده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا أمة وسطة لتكون شهداء على الناس. احنا هنيجي يوم القيامة هنشهد على الناس، هنشهد بحاجة احنا شفناها وعيناها اللي هو من خلال القرآن. فاللي تعامل مع القرآن التعامل ده، لو واحد دخل، يعني واحد دخل النار وعين النار وشاف عذاب النار وخرج منها، هيتعامل ازاي بعد كده؟ واحد لو دخل الجنة وشاف نعيم الجنة وخرج من الجنة بعدها، هيتعامل ازاي بعد كده؟ اوامر ربنا سبحانه وتعالى هتبقى عاملة ازاي؟ لما ربنا ينهاني عن حاجة هعملها ونعمل ازاي؟ لما ربنا يأمرني بطاعة او بأمر او بفرض هبقى عامل ازاي بعد كده؟ هبقى خايف من النار، لان انا ده انا كنت جواها. لما قريت القرآن وقريت ايات النار والجنة هبقى اشد رجاء في الجنة، لان انا شفت نعيم الجنة، ده انا دقته. ربنا ينفعنا بالقرآن ويغيرنا بيه. طيب، اتكلمنا في الامس على الجزء 28 عن الولاء والبراء، نولي مين ونعادي مين. الحاجات اوسط ابسط ما نملكه في الوقت ده ان احنا يعني عبوديه الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما ينفعش ان انا حد يكون بيحارب الله ورسوله وانا اوده، ولو كانوا اباءهم وابنائهم واخوانهم او عشيرتهم. ربنا سبحانه وتعالى: ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. النهارده باذن الله تعالى معانا الجزء 29، جزء تبارك. جزء تبارك من الأجزاء اللي هي فيها يعني المعاني الشمولية، المعاني أهم معاني الدين. أول حاجة في سورة تبارك ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا عن نفسه سبحانه وتعالى، وفيها من 12 ل 14 سؤال إجابتهم كلها مين ربنا سبحانه وتعالى، من هو الله، يعني كلها أسئلة يعني بتخليك تثير انتباهك. فأما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع بص ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أسئلة كلها تعرفك مين اللي بيعمل ده. أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، مين اللي بيعمل ده؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. مين اللي بيعمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم، مين اللي بيرزقك؟ إن أمسك رزق فما يمشي مكبا على وجهه، قل هو الذي أنشأكم. كل سورة تبارك بتعرفك مين هو ربنا سبحانه وتعالى. وهتلاقي في جزء تبارك كثير من الصور عن يوم القيامة، المرسلات والحاقة والواقعة، كل صور كثيرة جدا يوم القيامة، وفيها صورة الإنسان وفيها صورة المعارج. الجزء 29 بيعرفك مين ربنا وبيعرفك إحنا مين. أنا إنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان ده هو عامل إزاي؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أعرف أنا مين وأعرف مين اللي جابني هنا وأعرف أنا رايح فين، رايح ليوم القيامة. الأسئلة الوجودية اللي أي حد محتاج إن هو يفهمها، لو واحد كده اتحط في جزيرة يبقى عايز يعرف أنا مين وإيه اللي جابني هنا ورايح فين. إذا يا ربك يومئذ المستقر، سورة القيامة. وكمان الجزء 29 بيعرفنا بقى إحنا كمان نعمل إيه، سورة المزمل وسورة المدثر. قم الليل إلا قليلا، لازم تحرك بالقرآن، لازم تقوم الليل، قم فأنذر. واحنا من الحاجات اللي احنا المعنى اللي احنا واخدينه معانا علمني الجزء 29 هو قم فأنذر، معنى ان انا لازم اقوم. بعد ما احنا خدنا 29 جزء من القرآن وعدينا على المعاني اللي فيه، المفروض اعمل ايه بعد كده؟ المفروض لازم اتحرك، لازم يبقى فيه قومة، لازم يبقى فيه حركة في الدين، لازم ابلغ. النبي صلى الله عليه وسلم قيل ان سورة المدثر هي تاني سورة نزلت، يعني أول سورة نزلت أو أول آيات اللي كانت نزلت، أول آيات في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول حاجة اقرأ، يعرف القرآن. بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان رجع إلى السيدة خديجة وكان يرجف فؤاده، فدخل على سيدة خديجة وقال إيه، زملوني زملوني، فنزلت سورة المدثر، قم قم فأنذر. فلما اخد المعاني دي لازم نتحرك. احنا امه، احنا خير امه اخرجت للناس تامرنا بالمعروف. فلما اعدي على المعاني بتاعت القران دي كلها من خلال شهر رمضان لازم اتحرك بيها، لازم ابلغها، ما ينفعش اقعد وادخل انام. ده الجن لما سمع القران عملوا ايه في سوره الاحقاف، ولوا الى قومهم منذرين. بعد ما سمع القرآن وأنصت إلى القرآن ووعى معاني القرآن جري ينذر قومه. رب سبحانه بيقول لنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أتحرك في الناس بالقرآن، أتحرك وسط الناس بمعاني القرآن، أبلغ. من الحاجات الفرائض الأمر معروف أنها منكر، من الفرائض المهجورة أو من الفرائض يعني إيه للأسف شبه معطلة، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا على الأمر وعرفنا أنها منكر، أو الدعوة إلى الله. يقول لنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في سورة ياسين لما سمعوا، لما جريوا الصالحين، جريوا عشان إيه؟ مش عشان يبلغوا قومهم، لا، بس عشان يقولهم إيه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واحد يجري بس عشان يقولهم إيه، اتبعوا المرسلين، اتبعوهم بس، مش راح يكلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا علي بن أبي طالب لما كان في غزوة خيبر، قال له إيه، حتى إذا تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول حاجة ادعوهم إلى الإسلام، دعوة، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، واحد بس ربنا سبحانه يمن عليك به في ميزان حسناتك. سيدنا أبو بكر أول لما دخل الإسلام جاب تقريبا 6 من 10 مبشرين بالجنة، أبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، كان 6 من المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية واحدة بس، آية واحدة تعلمتها أبلغ، أقول صاحبي، أقول لأهلي، في أي مكان أنا فيه أمر معروف أنهى عن منكر. فمن الفرائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن هي دي سبب خيرية الأمة، كنتم خير أمة، إحنا خير أمة بفضل الله، تأمرون معروف أنهى عن منكر وتؤمنون بالله. ربنا بيقول لنا ان اللي بقى معروف عنها منكر ده هو المفلح، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، هم دول اللي هيفلحوا. خذ العفو وامر بالعرف، امر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لنا ان ربنا بينجي اللي بينهى عن المنكر. لما في اللي هي الوقائع بتاعت السبت وجم واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا يعني طبيعي احنا في وقتنا ده يعني مش عايز يسمع، هتقول ايه يعني، معلش بنقولها كده كتير، يولع يعني، ما يولع يعني انا هعمل له ايه؟ لا، ما قالوش كده، قالوا معذره الى ربكم، معذره ولعلهم يتقون. لعل الذكرى دي يعني تنفعهم معذره عشان ربنا سبحانه يعني يشوف مني ان انا بعمل ايه. انا بعذره الى الله عز وجل, بحاول اقول لهم يا جماعه ما تعملوش ده, يا جماعه ده غلط, يا جماعه ده حرام. الكلمه دي دلوقتي في مجتمعنا بقت يعني الواحد بيبص لها الواحد بيخاف يقولها. ده ربنا سبحانه بيقول لنا ان ده كان سبب لنجاتهم. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. ما جابش سيره الناس السلبيه اللي في النص, اللي ما بتتكلمش, اللي ما بتقولش ده غلط, ما بتقولش لا تنهاش عن المنكر, ما بتقولش المعروف. ما جابش سيرتهم. ربنا بيقول لنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون. بيصلي في بيته وقاعد في حاله مصلحون. ده ربنا وبخ الربانيين, لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ازاي الربانيين وعارفين الحلال والحرام وما ينهاهمش عن الغلط, ما ينهاهمش عن المنكر. للاسف احنا في مجتمعنا الواحد بقى ما يشوف حد بيعمل حاجه غلط بقى بيتكسف يقول له حرام, خلي بالك ده حرام, خلي بالك ده غلط, يرمي يعني الكسف. وللاسف ان المعصيه بتزيد وبتكبر نتيجه ان احنا بنسكت. زمان مثلا من 10 سنين او من 15 سنه لو مثلا حد كان بيعمل حاجه في الشارع غلط كان بيقف على جنب, بيقف في حته ضلمه, بيبعد بعيد, بيعمل حاجه مستتر. دلوقتي بقى المجاهره بالمعصيه, ولما حد يجي يقول له اللي انت بتعمله غلط يقول لك انت مالك, ممكن يتخانق معاه. عم ده يعني ده احنا خايفين على بعض. ربنا سبحانه بيقول العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الناس كلها في خسران الا دول, الا الناس دي, وتواصوا بالحق. نتواصل مع بعض, احنا خايفين على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه. يعني من الاخر كده ناس كانت في سفينه, ناس قاعدين تحت وناس قاعدين فوق. ملخص الحديث والناس اللي فوق كل شويه والناس اللي تحت عايزين يشربوا, كل شويه يطلعوا للناس اللي فوق عشان ايه يجيبوا من عندهم ميه. قال لك طب ما احنا ايه, طب ما احنا نخرم عندنا خرم وندخل ميه على طول بدل ما نقعد نطلع لهم فوق. لو اللي فوق سابوهم هيغرقوا كلهم, كلنا هنغرق. ربنا صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او لو شكن الله عز وجل ان يبعث عليكم عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ربنا يعافينا, يعني احنا ربنا ابتلانا يعني كورونا والحل اللي احنا فيه ده كله. ربنا يعافينا, احنا فعلا الفرد من فرائض ربنا سبحانه وتعالى الامر وفينا منكر شبه معطل في المجتمع, والمعصيه بتكبر. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. ممكن يوصل الامر لكده يقول لك ده ربنا امرنا بكده. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. لما واحد يجي يقول لك طب انا بعمل معاصي, انا حالي وحش جدا مع ربنا. كلنا كده. الايه اللي هي تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون, مش معناها ان انت ما تامرهمش بالبر, معناها ان انت تامرهم بالبر وما تنساش نفسك وترجع تصلح من نفسك. مش معناها تناقض خالص, لا اعمل ده واعمل ده. حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله على الناس ان هو يريدهم كلهم يدخلوا في الاسلام, يريد حال الناس كلها تبقى اقرب الى الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك على اثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اوذي في الطائف فناداه ملك الجبال وقال له ايه يا محمد قد سمع الله قول قومك لك وانا ملك الجبال قد بعثني ربك اليك لتامرني بامرك فما شئت ان شئت اطبق عليهم الاخشبين. ده انا اطبق عليهم الجبلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رد عجيب جدا, قال له بل ارجو ان يخرج الله من ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ده حاله. واحد محتاج ان هو يبقى حاله على الناس كده, قلبه على الناس كده, على اخويا لو حد اخوه ما بيصليش, لو واحد مثلا شايف واحد في النار بيتحرق هيجري ينقذه. طب لو انا اخويا ما بيصليش او لو اختي ما بتصليش او لو اختي مش لابسه حجاب هبقى عايز اعمل ايه؟ عايز انقذه باي طريقه. احوال الانبياء من يعني الحاجات حتى اللي ايه هنشوفها يعني سوره المدثر قم فانذر وربك فكبر, من المعاني ان تكبير الله عز وجل, تعظيم الله عز وجل. دايما الداعيه محتاج ان هو يبقى عارف ربنا, محتاج دايما ان هو يرجع لربنا, محتاج دايما يعرف ان هو المقام اللي فيه ده. وهنشوف حتى هنتكلم عن الجزء ده مقام تشريف ان ربنا يختارك ان انت تبلغ عنه سبحانه وتعالى. امثله بقى للدعاء في جزء 29 سيدنا نوح في سوره نوح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سيدنا نوح يعني مثال للداعية الصبور، يعني قعد يدعو قومه 950 سنة لا يكل ولا يمل. نيجي نعيش كده مع الآيات بتاعت سورة نوح، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سيدنا نوح بيشتكي ربنا، ده شاف منهم تكذيب وشاف منهم عناد، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الأنبياء تعبوا، الأنبياء كان يدعو قومهم ليلا ونهارا، ليل نهار بيدعي قومه، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، الهدف أن ربنا سبحانه يغفر لهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا. معلش الواحد فينا لو عمل كده أو جه يكلم واحد مثلا عن ربنا وأعرض أو كلمه كلمة وحشة، يا عم خلاص مع نفسك يعني أنت هتتعبني، محتاج يعيش المعاني دي، يعني هي درجات في الآخر، بس يعني الواحد محتاج يعيش المعاني دي. سيدنا إبراهيم كان أواها كثير التأوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان باخع نفسه إن هم يسلموا ويؤمنوا، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل طرق الدعوة بصوت عالي وأسررت نعمل كده، رسالة على الفيسبوك، رسالة على الواتساب، بلغوا عني ولو أي، بس محتاج، لأن أول واحد بيحتاج يسمع الموعظة هو اللي بيتكلم بيها، هو اللي بيقولها. أول أذن تسمع الموعظة هي الأذن المتكلم، واحد لما بيجي يبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى هو أول واحد يستفيد. وتكملة لكلام سيدنا نوح ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ونشوف كلام سيدنا نوح معاهم ونشوف هم عملوا إيه، ونتعلم برضو من سورة نوح إزاي الدعوة، واحد يدعي إزاي يدعي الناس بأن هو يرغبهم في الله عز وجل، استغفروا ربكم غفار، ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، من يأس حد وربنا سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، العباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يمددكم بأموال وبنين ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم، فكرهم بخلق الله عز وجل ليهم، كنتوش حاجة، لن تروا كيف خلق الله 7 سنوات انطباقا. شوفوا خلق ربنا سبحانه وتعالى، اعرفوا ربنا، مش عارف آية، مش عارف حديث، مش عارف حاجة، بصوا في الكون، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. اتكلم على نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، خلقك، خلقني، اداني السمع والابصار والافئده، خلاني اتكلم، خلاني امشي على رجلي، خلاني عندي ايدين، في ناس ما عندهاش الكلام ده، ثم يعيدكم فيه ويخرجكم اخراجا، هيموتني وهيبعثني سبحانه وتعالى. والله جعل لكم الارض بساطه تسلكوا فيها منها سبلا فجاجه، نعم ربنا سبحانه وتعالى في الكون وفي الارض وعليا. فسيدنا نوح بيعلمنا ازاي ندعو. ومن الحاجات الأخرى بقى في الدعوة إلى الله سورة الجن بقى، إن في الآخر يعني ممكن واحد يعني يحصل إن هو يعني حتى يكون تعب في الدعوة، زي النبي صلى الله عليه وسلم في حتى القيل في سورة الجن إن هي نزلت بعد الآيات بتاعتها، نزلت بعد الطائف، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطائف، وبعد ما هو كذب، وبعد ما هو أوذي، وفي كلام إن في أحاديث إن هي كانت نزلت في بداية الدعوة المكية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن، كانت في صلاة الفجر، إن الجن راح عشان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتلى القرآن. في الآخر التوفيق والفتح ممكن يجي من حتة ثانية خالص، ممكن واحد يتعب في الدعوة ويقعد يجري ويحاول يوصل ويحاول يدعو الناس إلى الله عز وجل ويحاول يبلغ، يا جماعة ده في درس، يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا كده، يا جماعة خلي بالكم كذا، يا جماعة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وممكن الفتح يجي من حتة ثانية خالص. يعني الجن أم النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجب، الجن آمن، سمع القرآن آمن لوحده، يهدي إلى الرشد فأمننا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهن على الله شططة، في رواية أنه كان إبليس كان بعيتهم عشان يسمعوا عشان يشوفوا إيه أمر اللي حصل، أنه كانوا بيسترقوا السمع ودلوقتي لهم في تغير في الكون عشان القرآن نزل، فراحوا إبليس الزعيم بقى سفيه، شوف فتح ربنا سبحانه وتعالى. فنيجي نعيش مع الجن، يعني حتى ما قيل ولوا إلى قومهم منذرين ويروا أن وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخس ولا رهق. كمل من حياته في حتى 19 أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. النبي صلى الله عليه وسلم الجن كانوا يعني جماعات متراكمة فوق بعضهم فوق بعض من شدة الزحام عشان يسمعوا القرآن. شوف الفتح ممكن يجي ازاي. بس أهم حاجة الواحد إيه؟ قم فأنذر، قم تحرك، نبذل لله عز وجل أمر عرف أنها منكر. ده فرض، فرض كده زي الصلاة زي بر الوالدين فرض، بس يعني إيه مش محدد القدر بتاعه. ممكن واحد يقوم عرف أنها منكر بكلمة بآية بلغوا عني ولو بلغوا عني ولو آية، بس أهم حاجة يكون الأمر ده كلنا بنعمله. طيب لما نيجي نشوف كده من الواجبات العملية اللي ممكن واحد يعني يعملها، أول حاجة إن الواحد يعرف إن مقام لما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا أمر للدعوة ده توفيق من الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن ده نعمة من الله عز وجل. ربنا بيقول لنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ده كان على يعني يعني وداعين إلى الله بإذن الله عز وجل. فأول حاجة إن لما ربنا يوفقني إن أنا أدعو إلى الله عز وجل ده دي نعمة، ده أول حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم إن أنا أدعو إلى الله مش لازم ألاقي نتيجة، لا هو ده في حد ذاته عبودية. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالهداية في الآخر هي هداية، أنت بترشد هداية إرشادية، ولكن في الآخر الهداية توفيق من الله عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ده أهم حاجة تكون معاني جوه الواحد وهو يعني بيبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى. دي أول قاعدة. تاني حاجة البلاغ يكون بلاغ مبين، بلاغ واضح، مفيش فيه يعني مفيش فيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مبقاش فيه ان انا أن حاجة او ازود حاجة. وطبعا في فقه في الأمر معروف انها منكر، ودي من الحاجات اللي احنا هنقولها في الاخر الواحد محتاج ان هو يتعلم برضو. بس في الاول في اخر العلم ده ما يوقفنيش عن ان انا امر معروف انها منكر، ما يوقفنيش عن الدعوة، بس محتاج ان انا اتعلم برضو. بس محتاج ان انا البلاغ يكون بلاغ مبين، بلاغ يكون واضح، بلاغ يعني افضل البلاغ هو البلاغ بالقرآن، الدعوة بالقرآن. لما نيجي نشوف يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هو القرآن، القرآن هو يعني بس أقول آيات من القرآن. سيدنا مصعب لما كان في المدينة كان بس يقرأ عليه القرآن بس، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالأول هو القرآن بس كافي إن هو يغير دعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين. واحد احنا محتاجين كلنا يعني دي حاجة عامة ان احنا نؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين، وان احنا نتواصل ما بيننا وبعض ونقوم معروف انها المنقب ما بيننا وبين بعض. قل انما انذركم بالوحي، نفس الايه نفس السياق. فالدعوة بالقرآن دي ايه دي من يعني دي اهم حاجة، يكفي بس آية وتفسير الآية خلاص كده كفاية. انا كده ايه يعني بلغ عني ولو آية، حققت حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما تعلمنا من سيدنا نوح ان الواحد ممكن ادعو ازاي، ادعو ربنا سبحانه وتعالى ادعو الناس يعني بايه بخلق اللي عورهم، زي سيدنا موسى لما كان ايه لما سالوا فرعون قال من ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا اللي خلق وربنا ما سابش الخلق سودا، هداهم. فادعي بخلق الله عز وجل، ادعي الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى. لما سيدنا موسى برضو بيعلمنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن أنا في الآخر أذكرهم بنعم الله بفضل الله عليهم. فده من أساليب الدعوة. من الحاجات الأخيرة إن الواحد محتاج طبعا لما الواحد بيبدأ يدعو إلى الله عز وجل ممكن يجد استهزاء، تعمل تعمل فيها شيخ، انت عم هت ده انت كنت امبارح بكلام ايه اللي بيتسمع ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد يصدع بالامر وعدم الاكتراث بالمستهزئين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك. ربنا سبحانه وتعالى يكفيك، إنا كفيناك المستهزئين. فالواحد في طريق الدعوة هتلاقي كده، ده أنت كنت يا ابني كذا، ده أنت كلام كتير جدا بنسمعه. لا تكترث، اصدع بما تؤمر. سيدنا موسى لما في حواره مع فرعون حتى في سورة الشعراء نتعلم منه الدعوة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثابت على دعوته. فرعون يرجع يحاول يزقه تاني، زحزح، وقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم رب أبائكم الأولين، أبائكم الأولين. ثابت على دعوته. ربنا بيكلم عن ربنا بس. ممكن بعد كده قال له: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. أنت مجنون، اشتمك، ممكن اشتمك. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإنا كفيناك المستهزئين. ده دي قاعدة. ربنا سبحانه وتعالى يكفيك أي أمر من هذه الأمور. آخر حاجة وهي أهم حاجة، العلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إحنا بنقول من أبسط الحاجات أبلغ صحابي عن في درس، هبلغ آية عرفتها أو معنى تفسير آية هبعته لصحابي. أبسط الحاجات. محتاج إن أنا أتعلم برضو، لأن محتاج إن أنا عشان أعرف أدعو أكتر وأعرف أفهم أكتر محتاج إن أتعلم. فوأنا بعمل ده، الحاجات البسيطة دي يعني على يعني القدر اللي إحنا بنقول عليه، يعني الواحد محتاج إن هو كمان يتعلم عشان إيه؟ يستزيد ويعرف يفهم أكتر، يعرف يدعو أكتر، يعرف فقه الأمر عفوا نعم منكر أكتر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محتاج إن أتعلم، أبحث عن حاجة، مكان فيه علم شرعي، أتعلم فقه، أتعلم عقيدة، أتعلم فقه الأمر عفوا نعم منكر، أتعلم عشان في الآخر إيه؟ إحنا في الآخر اللي هيدعو إلى الله كل الناس تدعو إلى الله. إحنا مش مش مش مش عالم، بس إحنا محتاجين ناخد خطوة في العلم عشان برضو إيه، وإحنا بندعو إلى الله عز وجل عشان على بصيرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا الكلام، ينفعنا بجزء تبارك، جزء تبارك يعني الواحد يعيش معاه، هنعيش معاني كثيرة جدا جدا، معاني الربوبية ومعنى قدر الإنسان والدار الآخرة، ومفروض احنا زي ما قلت نعمل ايه، قيام الليل والدعوة الى الله عز وجل، قم فأنذر. هو كان الموضوع بتاعنا النهارده. جزاكم الله خيرا.